يا شيخ. Thank you.

Ah! من جدا. كمان كده النبي شاف كمان كده بس حاجه حلوه حاجه تعبت النبي ما يزيدك ولا شيء. هو يا عم اي فلما Thank you. جعل كل جبل Thank you. خلق من ماء بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الخير.